إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الإخوة المسلمون، لقد بين الله عز وجل لنا سبل المجرمين حتى نجتنبها. قال العلامة السري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي من الرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ولتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه. فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. أيها المسلمون، إن من المجرمين الذين حملوا عقيدة غير عقيدة المسلمين هؤلاء الروافض المجرمين. لقد بانت عقيدتهم عقيدة المسلمين في عشرات الأمور، ولكن سأقتصر على أربعة أمور التي خالفوا فيها المسلمين في اعتقادهم، وهي: أولا اعتقادهم في الله تعالى، ثانيا اعتقادهم في الكتاب العزيز القرآن العظيم، ثالثا اعتقادهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا اعتقادهم في حملة ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغ أمته وهم الصحابة الكرام، وذلك ليعلم كل مسلم عقيدة القوم فلا يتولهم بل يحذرهم ويحذر منهم. والرافضة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن زين العابدين عندما أعلن حبه وولاءه للشيخين أبي بكر وعمر، فرفضوه حينئذ. ومن هذه الطوائف هؤلاء الحوثيون الذين دكوا ولاة أمورنا حصونهم في اليمن في هذا الجهاد العظيم الذي أثلج صدور المؤمنين. فمما يعتقد الحوثيون والرافضة: أولا اعتقادهم في توحيد الله جل وعلا. زعم شيخهم، وسأضطر أن أنقل الصفحة ورقم الجزء حتى يرجع إليه من شاء، قال شيخهم عبد الحليم الغزي في كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة صفحة 107: زعم أن جعفر الباقر وجعفر الباقر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بريء مما سينقله عنه. قال: إن جعفر الباقر قال: لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن، إلا أنه هو ونحن نحن. يعني يقول بالحلول والاتحاد أن الله جل وعلا حل فينا ونحن نحل فيه أيضا. بل زعموا أن عليا هو الله. قال شيخهم عبد اللطيف الكازراني في كتابه مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 59 قال علي وكذب على علي ورب الكعبة. قال علي: أنا رب الأرض الذي يسكن أو تسكن الأرض به. وكذب. ثانيا اعتقادهم في القرآن: يعتقدون أن القرآن فيه آيات سخيفة، ومن أكابر علمائهم القائلين بذلك شيخهم حسين النوري الطبرسي الذي قال في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب صفحة 211 قال: وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة، يعني الآيات البالغة حد الإعجاز، وسخافة بعضها الأخرى، وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها ووصول بعضها إلى أدنى يعني أقل مراتبها عياذا بالله. وقال شيخهم هاشم بن سليمان البحراني في مقدمة تفسيره البرهان في تفسير القرآن صفحة 36: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. وقال شيخهم أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي في تفسيره البيان في تفسير القرآن في المجلد الأول على صفحة 37: وأما ما هو محرف فمنه قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. وأصلها عندهم كما زعم: إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال أصلها: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. فالقوم عقيدتهم في القرآن أنه سقطت منه أشياء وزيدت عليه أشياء، مع أن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له، لا يمكن أن يقع فيه تغيير ولا تبديل خلاف لما يعتقده هؤلاء الأنجاس الأرجاس. ثالثا عقيدتهم في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فالقوم يعتقدون أنه عليه السلام لم يبلغ الرسالة. قال آيتهم العظمى ومقدرهم شهاب الدين النجفي في تعليقاته على إحقاق الحق للتستري في المجلد الثاني صفحة 288 و89 قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين، وقد قدم الاشتغال بالحروب على التمحص ببيان تفاصيل الأحكام، لا سيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه طول قرون والعياذ بالله تعالى. فهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أشياء. رابعا عقيدتهم في أصحاب رسول الله: خير هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله، كما عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفه. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وانظر أيها الموحد المسلم ماذا يعتقد الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يعتقدون أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن هذه الآيات وتلك الأحاديث إنما كانت قبل ردتهم. قال محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتابه رجال الكشي صفحة 6: إن أبا جعفر الباقر قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقدار بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. فيزعمون أن الصحابة جميعا ارتدوا إلا هؤلاء الثلاثة. أما عدو أعداؤهم للصديق وعمر وعائشة والذين هم أحب الناس إلى قلب رسول الله، كما عند البخاري في صحيحه لما سأله عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بردة والليلة باردة، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها: قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. أما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة فهم أبغض الناس إلى قلوب الروافض. قال المجلسي في كتابه حياة القلوب في الجزء الثاني على صفحة 700: إن العياشي أو العياشي روى بسند معتبر عن الصادق أن عائشة وحفصة، واسمحوا لي في نقل هذا الكلام فإن نقل الكلام ليس بكفر، قال لعنه الله: إن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم. أما عقيدتهم فينا نحن أهل السنة المسلمون، قال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني على صفحة 206 و207، قال: إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى. هذا اعتقادها هذه الفرقة وتلك الطائفة. وإنما نقول ذلك لأن بعض الناس مع الأسف حينما حاول هؤلاء المجرمون أن يقوا على اقتصادنا من جهة مضيق باب المندب، فأدبهم ولاة الأمور بإرسال جيش وجيوش عربية إسلامية دكت حصون القوم المجرمين الأنجاس الأرجاس، فسمعنا أن أناسا يدافعون عنهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن كلام العلماء في هؤلاء القوم فهذا إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي قيل في حقه: لا يفتى ومالك في المدينة. روى الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: قال مالك رحمه الله الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له اسم أو قال نصيب في الإسلام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه: ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. وقال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وأما الإمام أحمد فجاءت عنه روايات كثيرة. روى الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي أيضا قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. وروى عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف علي الكفر مثل الروافض. ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نأمل أن يكون قد مرق من الدين. وروى عن أبي طالب قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يشتم عثمان، فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال: هذه زندقة. وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويسبون الأئمة إلا أربع: علي وعمار والمقدار وسلمان. وليست الرافضة من الإسلام في شيء، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وهذا هو إمام الأئمة الإمام البخاري رحمه الله، قال في كتابه خلق أفعال العباد: ما أبالي، يعني لا أهتم، صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، يعني الصلاة خلفهما سواء غير مقبولة وباطلة. وقال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: نخطأ بتكفير الخوارج بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. وقال: وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية. وأما اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقالت في الفتوى رقم 9247: سئلت: ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثني عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ فأجابت: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لساداتهم وكبرائهم بغيا وعدوى حكم له بحكمهم كفرا وفسقا. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، إلى أن قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، إلى أن قالت: وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل الصحابة، ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. هذه فتاوى العلماء والأئمة في هؤلاء الروافض. فلا يصح للمسلم الموحد يحب الله جل وعلا ويحب كتابه العزيز ويحب نبيه الكريم ويحب الصحابة المرضيين رضي الله عنهم أن يتعاطف مع هؤلاء أو يصحح مذهبهم، والعياذ بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن المنكرات العظيمة التي ألبست ثوب السلفية مع الأسف هذه الوثيقة التي وقع عليها محمد بن عبد الله الإمام هداه الله من اليمن، والتي نشرت في الصحف باسم داعية سلفي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذه وثيقة باطلة لا يرتضيها أي مسلم، كيف وقد جاء فيها ما نصه: نحن مسلمون جميعا، ربنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وعدونا واحد، وإن اختلفنا في التفاصيل الفرعية، والإسلام يحرم دماءنا وأعراضنا وأموالنا جميعا على بعضنا البعض كمسلمين. فأما قوله ربنا واحد مع قول الرافضة كما سمعتم عن ربهم: لنا مع الله حالات، نحن فيها هو وهو نحن، إلا أنه هو هو ونحن نحن. فنقول يا من وقعت على هذه الوثيقة، هل ربنا واحد؟ سبحانك ربنا جل ذكرك وعز سلطانك أن يكون ربنا رب الرافضة. وقال وكتابنا واحد، فهل القرآن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات كما قال الرافضة؟ وأما قوله نبينا واحد، فهل نبينا عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين، وقد قدم الاشتغال بالحروب على التمحص ببيان تفاصيل الأحكام كما قال الرافضة؟ وأما قوله وبئس ما قال عدونا واحد، من عدو الرافضة؟ يا رجل من عدو الرافضة إلا أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين زعم الرافضة أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة. وهل أهل السنة كفار أنجاس شر من اليهود والنصارى كما أجمع علماء الرافضة على ذلك؟ وأما قوله وإن اختلفنا في التفاصيل الفرعية، فهل هذه تفاصيل فرعية أم هي أصول ديننا؟ فهل هؤلاء مسلمون كما جاء في الوثيقة؟ نحن مسلمون جميعا مع كل هذا الاختلاف وغيره كثير. سبحانك هذا بهتان عظيم. ألا فليتب من وقع على ذلك، لا سيما وأنه لم يكره على ذلك، فماذا هو قائل لربه يوم لقائه؟ نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. هذه عقائد الرافضة يا عباد الله، فلا يصح الالتفات لمثل هذه الوثائق والكتابات التي كتبها أصحابها، وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم الأئمة الأعلام. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أننا أكثر الناس تحذيرا من تكفير أي مسلم، وكم حاربنا الخوارج من فوق هذا المنبر وغيره ولله الحمد. ولكن أن يقول رجل إن الله هو هو ونحن نحن، إننا الله والله نحن، ويقول القرآن مغير، ويقول عن جبرائيل إنه خائن وليس بأمين، ويقول عن الصحابة أنهم ارتدوا، ثم يقول قائل بعد ذلك إن قائل ذلك مسلمون، فهذا والله بهتان عظيم والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إليه أخذا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين في هذه الحملة العظيمة وهذا الجهاد المبارك على الحوثيين في اليمن. اللهم طهر اليمن من هؤلاء الرافضة، اللهم طهر اليمن من هؤلاء الرافضة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان وجمع بينهم على الحق يا رحمن. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.